امرأة قالت لزوجها أنت علي مثل أبي ثم وقع عليها فماذا عليها؟ هي تعتبر آثمة لأنه لا يجوز لها أن تقول هذا. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. نعم. ويقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز لها أن تقول هذا، ويجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يلزمها أن تتوب إلى الله ولا تعود لمثل هذا. أما كفارة فلا تلزمها، لأن قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ماذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلف عند أن قال هي حرام علي. قالت امرأته إن الله لا يحرم عليك الحلال فأحلف يا رسول الله، فحلف. نعم. بعد هذا فلتتب إلى الله سبحانه وتعالى. وأن الظهار فلا يقع منها لأنه لا يصح الطلاق منها، فكلامها كلام لغو تأثم عليه، فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.